بسم الله الرحمن الرحيم. قصص فكاهية للأطفال، المجموعة الثالثة، فكرة ورسوم شوقي حسن. قصة الحزام الأحمر. ما أقوى بطل هذا المسلسل التلفزيوني، فهو يجيد لعبة الكاراتيه ويتغلب على كل منافسي. قال حمادة: لابد أن أستمر في تدريبات الكاراتيه حتى أصل إلى مستوي، وبعد أن ينتهي المسلسل أخرج إلى الحديقة وأجرب بعض الألعاب. رأت إيمان حمادة يخرج إلى الحديقة فسألته: إلى أين يا حمادة؟ قال: سألعب بعض ألعاب الكاراتيه لأختبر مهارتي. صارت إيمان خلف حمادة وقالت: سأحضر أنا للتفرج برؤيتك ولتشجيعك. رأى عادل وتامر حمادة فأسرع إليه يريدان اللعب معه، فقال لهم: أنا لن ألعب الآن، ولكني سأقدم عرضا لألعاب الكاراتيه. قال له: خسارة إننا لن نستطيع مشاركتك في اللعب، فنحن إنما نلعب كرة القدم، وسوف نكتفي بأن نشاهد ما تقدمه ونشجعك. أعد حمادة كتلة خشب غليظة وراح يجهزها ليضربها بيده، وقال: الآن أثبت لكم مهارتي. وهجم على كتلة الخشب وهوى عليها بيده وهو يصرخ: ها ها ها، فانكسرت كتلتين، والأصحاب يصفقون ويهتفون: برافو برافو. قال حمادة وهو يعد كتلة خشب أغلظ: إني تركت اللعب للصغار أمثالكم. قالت إيمان: أما زلت مصرا على مواصلة الكاراتيه؟ قال: نعم. ورفع حمادة يده كما فعل أول مرة وهوى على كتلة الخشب بيده صارخا: ها ها ها، فانكسرت كتلتين بين دهشة الأصحاب. رأى الأصحاب حمادة يعد لكتلة خشب أغلظ حجما فقالوا: نعترف لك إنك تقدمت كثيرا يا حمادة، ولكن هذه الكتلة ضخمة جدا. قال حمادة غاضبا: لن أتوقف حتى أحصل على الحزام الأحمر كما حصل عليه بطل الفيلم الذي رأيته منذ قليل. قال الصحاب: نحن هنا في الواقع ولا شأن لنا بالفيلم أو الخيال، فنرجو أن تكف. قال وهو يبتعد قليلا ويرفع يده: سنرى الآن. وهوى بيده على كتلة الخشب فانكسرت وطاحت في الهواء، وفي أثناء سقوطها اتجهت إلى رأس حمادة فصرخ من الألم. حمل الصحاب حمادة إلى المستشفى حيث عالجه الطبيب، فقالوا له مداعبين: ها أنت قد حصلت على الحزام الأحمر، ولكن حول رأسك. كنا مع قصص فكاهية للأطفال المجموعة الثالثة وقصة الحزام الأحمر.